كفروا من أهل الكتاب إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من أهل الكتاب والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم خالدين فيها والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها أولئك زبانی پڑھیں؟ وَذَلِكَ